جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: البعض من الزوار يستدل بحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، فما صحة هذا الحديث؟ هذا غير صحيح، ما ثبت بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والحث عليها دليل واحد، وإنما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل ضمن زيارة القبور الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحج والعمرة والزيارة لا علاقة لها بالحج. فيمكن إنسان يأتي للحج ويرجع إلى بلده، ويمكن إنسان يأتي للمدينة ويزور المدينة ويصلي في هذا المسجد ويزور قبره صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى بلده، فلا تلازم، يمكن أن يؤتى بهذا على حدة وبهذا على حدة، وأن يجمع بينهما في سفر واحد، ليس هناك تلازم بين هذا وهذا. ولهذا حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني هذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: بعض الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وجهرا بعد الصلاة المكتوبة، ما جاء هذا عن سلف الأمة، وما فعله الصحابة ومن سار على نهجهم، وهم القدوة والأسوة، وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير وأبعد الناس عن كل شر رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم القدوة والأسوة، فلا يفعل الإنسان أو لا يفعل الناس شيئا لم يفعلوه، لأنهم هم خير الناس وهم أفضل الناس وهم السباقون إلى كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. ما حكم قول القائل أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لنا، هل هذا شرك؟ هذا غير صحيح، ليس للإنسان أن يأتي عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء أو الشفاعة، أبدا ليس له ذلك. الدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في حياته يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء، يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم، ولما توفي عليه الصلاة والسلام ما جاءوا إلى قبره يطلبون منه الدعاء أو الشفاعة، ما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يطلبون منه شيئا، وإنما يدعون له ويصلون عليه عليه الصلاة والسلام، لأن أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى هو وحده هو الذي يدعى ولا يدعى له، الله تعالى يدعى ولا يدعى له، وغيره يدعى له ولا يدعى، لأن الدعاء عبادة خاصة بالله عز وجل. ثم أيضا قلت من الصحابة ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه كان الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء وأن يسقيهم الله عز وجل الماء فيدعو لهم ويسقيهم الله عز وجل، ولما توفي عليه الصلاة والسلام ما جاءوا إلى قبره وقالوا ادعوا الله أن يغيثنا كما كانوا يفعلون ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم. وعمر الفاروق رضي الله عنه لما حصل القحط وقلة المطر ما فعل هذا، وما ذهب إلى القبر ولا قال اذهبوا إلى القبر، وإنما طلب من العباس أن يدعو، طلب من العباس أن يدعو، وإنما خص العباس لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فيه القرابة وهو أقرب قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب قريب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخصه بأن طلب منه أن يدعو، وقال إن اللهم إنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا، يعني بدعاء فاسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقينا، قم يا عباس أدعو الله، قال بعم نبينا ما قال بالعباس، يعني جاب الوصف الذي تميز به العباس وهو أنه أقرب قريب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس، لأنه أقرب قريب، لأنه عمه، عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، والعم مقدم على أبناء العم. معلوم علي أفضل منه، علي أفضل من العباس، علي أفضل من العباس، ولكنه من ناحية القرابة وأقرب القرابة فالعم أقرب من ابن العم، العم أقرب من ابن العم. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يورث عنه المال لورثه العباس، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وهو أولى رجل ذكر يعني من العصبة رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه لا يدعو في قبره لأحد. عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري قالت له: ورأساه، يعني رأساه يؤلمها. قال النبي عليه السلام: بل أنا ورأساه. قال لما قاس عائشة ورأساه قال: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. لو كان ذاك وأنا حي، لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت. فقوله لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك يدل على أن الأموات لا يطلب منهم دعاء، ولهذا قال: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت. لأنه لو كان الرسول يدعو في قبره لأحد لقال لما كان هنا فرق بين أن يموت قبلها أو يموت قبلها. إن مات قبلها يعني دعا لها، وإن مات قبله يعني دعا لها، لكنه قيد ذلك بأن الدعاء في حال حياته عليه الصلاة والسلام. لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، وهذا موجود في صحيح البخاري. وطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ودعائه ومناداته والطلب منه يعني فيما يتعلق بالاستغاثة ويعني وطلب الغوث وشفاء المريض وغير ذلك، هذا شرك واضح. وأما هذا فمن أهل العلم من عده من الشرك، لأنه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره، وهو إنما يدعى له ولا يدعى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول: ما حكم تكرار زيارة قبره صلى الله عليه وسلم؟ الرسول نهى عنها بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني معنى أنها لا تكون قبورا لها معنيان وهما صحيحان: لا يدفن الموتى في القبور في البيوت، وأيضا لا تعامل البيوت معاملة المقابر بأن لا يصلى فيها، بل يصلى الناس في البيوت والمقابر لا يصلى فيها. قال: تجعلوا بيوتكم قبورا فتترك الصلاة فيها، بل صلوا فيها. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يعني أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يعني فعل النوافل في البيوت أفضل منها في المساجد، أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ثم قال: ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني معناه أنهم لا يترددون ويكثرون التردد على قبره صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما نهاهم أعطاهم البديل وأرشدهم إلى ما يقوم مقام ذلك، حيث قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، بعض الروايات فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، يعني يبلغهم بواسطة الملائكة الذين يبلغونه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في هذا الحديث حيث قال: وصلوا علي، لأنه لما نهاهم أرشدهم إلى شيء يقوم مقام المنهي عنه، وهو أنهم يكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان، وهذه الصلاة والتسليم تبلغه الملائكة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: تبلغني، أي بواسطة الملائكة. وكذلك الحديث الآخر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. يقول: أحسن الله إليكم، هل صلوات البردة أو صلوات البوصيري جائزة؟ كما سمعنا كثيرا في بلدنا، فإنهم يرددون عندنا: يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ويقولون: صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله، وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. الإنسان عليه أن يبحث عن السنة وما ثبت فيها، ولا يشغل نفسه بالكلام الذي ليس له أساس من الشرع، فالمعول عليه ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يحرص الإنسان على معرفة الحق من الينبوعين الصافيين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشتغل بكلام الناس، فإن كلام الناس يكون فيه الطيب وفيه الرديء، ويكون فيه السليم وغير السليم، والبردة يعني هي في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها مشتملة على غلو لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر، يعني يتذكر الأحاديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مدحه، وكذلك الكلام الذي لا محذور فيه. أما أن يشتغل بأشياء فيها مديح وفيها غلو وفيها إطراء لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء في البردة يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحاجث العامم. يا أكرم الخلق، أيها خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام يقال لله. لو قال يا خالق الخلق يخاطب الله بدل يا أكرم الخلق، يقول الكلام صحيح مستقيم: يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العمل، هذا هو الكلام المستقيم، يا خالق الخلق. أما كونه يضاف ما يستحقه الله إلى ما يستحقه رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا من أبطل الباطل. قوله أيضا: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم منهما أطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهما لم يطلع عليه، ومن ذلك معرفة قيام الساعة متى تقوم، هذا لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه، ولم يطلع على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني علم اللوح والقلم ليس علمه عند رسول الله، وإنما علمه عند الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، ولكنه لا يطلعهم على كل الغيوب، لأن من الغيوب قيام الساعة، والله لم يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم ولا غيره، كما جاء في حديث جبريل لما قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني الملك الذي هو جبريل لا يعلم ما متى تقوم، والنبي الكريم لا يعلم متى تقوم. الرسول البشري والرسول الملكي كل منهما لا يعلم متى تقوم الساعة، وقد قال الله عز وجل في حق جبريل إنه لقول رسول كريم في سورة التكوير، وقال في سورة الحاقة للنبي عليه السلام إنه لقول رسول كريم، يعني أنه جاء به من عند الله، فجبريل أخذه من الله عز وجل وبلغه إلى رسول الله، فكل منهما رسول من الله سبحانه وتعالى، فكل منهما رسول من الله سبحانه وتعالى. فيكون يعني التعويل والأخذ إنما هو فيما جاء في السنن، ولا يعول على شيء يخالف ما جاء في الكتاب والسنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله من الغيوب على ما شاء، ولكنه لم يطلعه على كل غيب، ومن ذلك علم قيام الساعة التي أخبر النبي عليه السلام أنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. اشتهر عند كثير من الناس تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بطه وياسين، هذا غير صحيح، لم يأتي شيء يدل على هذا، لا طه ولا ياسين. طه في القرآن حرفان من حروف الهجاء. والقرآن فيه 29 سورة ابتدأت بحروف مقطعة، 29 سورة من سور القرآن ابتدأت بحروف مقطعة، منها ما هو حرف واحد مثل نون وصاد وقاف، ومنها ما هو حرفان مثل طه وياسين، طه وياسين وحاميم، ويعني وحاميم وغيرها مما يعني جاء بحرفين، وثلاثة حروف مثل ألف لام ميم وألف لام راء، وأربعة حروف مثل ألف لام ميم راء رعد، ألف لام ميم راء، وخمسة حروف كاف هاء عين صاد حاميم عين سين قاف. فهي 29 سورة منها ما كان بحرفين وهو طه وياسين. وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم مشتقة، وأما طه وياسين هذه ما تدل على معاني، مثل أسماء الله كلها مشتقة، ولهذا لا يقال من أسماء الله الدهر، لأن الدهر اسم جامد، ولكن أسماء الله مشتقة تدل على معاني. الرحمن يدل على الرحمة، والعزيز على العزة، والقوي على القوة، والكريم على الكرم، واللطيف على اللطف، وغير ذلك. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد ومحمد، وهما يدلان على الحمد وعلى أنه محمود عليه الصلاة والسلام. فأما طه وياسين فهذه لا تدل على معاني، لا تدل على معاني، وإنما هي حروف مقطعة جاءت في أوائل السور، جاءت في أوائل السور. إذا كان يعني معناه أنه نودي باسمه وقيل ما أنزلنا في القرآن تشقى، طه ما أنزلنا في القرآن تشقى، يعني ليس من ذلك أنه يا طه، وإنما طه مثل ألف لام ميم وصاد، مثل ألف لام ميم وصاد وحميم وغيرها، هذه مثلها تماما لا فرق بينها. ولو كان يعني معناه أنها خطاب، فإذا يقال في أول سورة سورة الإبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، إذا يصير أسماء ألف لام راء، إذا كان الاسم طه يصير أسماء ألف لام راء، لأن الخطاب جاء بعد هذا وجاء بعد هذا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. يقول شيخنا الفاضل: هل من أراد أن يسافر من المدينة له أن يودع الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأتي إلى قبره ويسلم عليه؟ لا يقال أن فيه توديع، لأن الرسول مع الناس دائما وأبدا، دائما وأبدا الناس مع الرسول في كل حركاتهم وسكناتهم، عندما يفعلون فعل يفعلون فعل يفعلون هل فعله الرسول أو ما فعله، فهم يعني يتذكرونه دائما وابدا ويعملون الأعمال التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. ليست مثل الحج يعني جاء فيه طواف وداع، هذا ما فيه يعني ما فيه سلام وداع، الإنسان يصلي ويسلم عليه من كل مكان والملائكة تبلغه. يقول: بعض الناس يطلب منا أن نبلغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصلنا إلى المدينة ووقفنا عند قبره، فما حكم ذلك؟ ما جاء شيء يدل على هذا، ما جاء أن الإنسان يقف عند القبر السلام عليكم فلان وسلام عليكم فلان السلام عليكم فلان، وإنما الإنسان إذا طلب منه مثل هذا الطلب يقول لمن سأله: أكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. ما حكم دعاء الله عز وجل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو بحق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بالجاه والحق ما يتوسل، يتوسل الله بأسمائه وصفاته، ويتوسل إليه يعني يتوسل إلى الله بحب الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول، لأن هذه أعمال يعني جاء ما يدل على إنسان يتوسل بها، فيقول: اللهم بحبي لنبيك وبإيماني بك واتباعي لسنة نبيك أن تغفر لي، لأن هذا جاء ما يدل عليه، كل إنسان يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، ومن أجل الأعمال الصالحة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ذكر الجاه أو الحق أو غير ذلك ما جاء شيء يدل عليه، ما تقول اللهم أني أسألك بجاه نبيك، وإنما تقول أن اللهم أني أسألك بحبي لنبيك واتباعي لنبيك أن تحقق لي كذا وكذا. يقول: جزاك الله خيرا على ما شرحت وبينت، ونفع الله بك الأمة. نحن يا شيخ في بلد إسلامي، وعندنا الناس يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى قبور الأولياء والصالحين كما يزعمون، فأريد منك نصيحة بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا شد الرحال إلا إلى هذه المساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. الرحال الأماكن لا تشد الرحال إليها لفضل فيها ولا لبركة فيها ولا لحق ولا لشيء يتعلق بفضلها إلا لهذه الأماكن الثلاثة. نعم، كل إنسان يسافر لزيارة قريب، يسافر لتجارة، يسافر ل يعني أمر من الأمور، يعني صلة أرحام، ما في بأس يسافر لهذا، لكن مو عشان البقعة، البقعة اللي فضلا فيها ما يسافر إلا لهذه الأماكن الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث: لا تشد الرحال إلا إذا المساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يقول: نحن من حجاج فرنسا حججنا هذا العام، وبعد أيام التشريق قمنا بزيارة لمزدلفة وعرفات قبل طواف الوداع، هل علينا شيء؟ أنتم وقفتم بعرفة وبتم بمزدلفة، فكيف تذهبون إليها؟ كيف تذهبون إليها؟ الوقوف حصل والمبيت حصل، وهما يعني من مشاعر المشاعر المقدسة. فيعني الذهاب إليها يعني لا وجه له للحجاج، لكن من جاء في غير الحج وأراد أن يذهب إلى عرفة ومزدلفة ويرى مكانها ويعني يراها، ما في بأس يعني يرى يعني هذه المشاعر، لكن كونه يعني حجاج يقفون بعرفة ويأتون إلى مزدلفة ثم يذهبون إليها يعني ليس له وجه. يقول: حجاج قبل ثلاث سنوات حجوا مقرنين ولم يهدوا، فماذا عليهم؟ يهدون الآن، يقضون ما فاتهم. يقول: ما حكم من ذهب إلى التنعيم للإتيان بعمرة قبل طواف الوداع، هل عليه دم؟ لا، ليس عليه شيء، لأن خروجه للتنعيم ما خرج من مكة وما غادر مكة، فذهب إلى التنعيم إنما هو بمكة ولم يغادرها، ولا يقال إنه من خرج إلى التنعيم إنه خرج من مكة، وإنما يعني عمرة التنعيم ما جاءت مشروعيتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حق عائشة، وعائشة رضي الله عنها لها ظرف خاص، كانت أحرمت متمتعة، والعمرة التي أحرمت بها جاء الحيض ولم تتمكن من الطواف والسعي، فجاء الحج وهي لم تطهر، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، والقارن ليس عليه إلا طواف واحد لطواف الإفاضة لحجه وعمرته، والسعي بين الصفا والمروة لحجه وعمرته، فهي لما كانت جاءت متمتعة والمتمتع عليه طوافان وسعيان، أرادت أنها تأتي بعمرة حتى تكون يعني تحقق لها يعني ذلك الذي أرادته وجاءت من أجله، وهي أنها تأتي بعمرة مستقلة والحج مستقل، فأذن لها. وأخوها عبد الرحمن ابن بكر ذهب معها وما أحرم، ذهب مرافقا لها ولم يحرم من التنعيم، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم باتوا بلا أبطح، وما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: احنا جالسين روحوا من الذي ياخذ عمره يروح ياخذ عمره، احنا جالسين حتى تنتهي عائشه. فهذا يدل على أن هذه يعني الرسول ما أرشد إليها إلا من كان إلا عائشة، وكذلك من كان له مثل هذا الظرف لعائشة رضي الله عنها له أن يفعل ذلك. يقول حفظك الله: في بلدي تطبق علينا الضرائب بحوالي 30%، فهل هذه تغني عن الزكاة؟ لا أبدا، لا تغني عن الزكاة. الزكاة زكاة وتعطى للفقراء والمساكين، وأما هذا أخذ بغير حق فلا يعني يكتفى به عن الزكاة. يقول: مع العلم أن الضرائب التي تعطى للدولة تصرف في المال العام على المستشفيات والطرقات والمدارس، هذه كلها ليست من مصارف الزكاة. الطرقات والمستشفيات والمدارس هذه لا تصرف فيها الزكاة، لا تصرف فيها الزكاة، ولكن ما أخذ على أنه يعني ضرائب فهذا ليس زكاة، وإنما الإنسان يؤدي زكاة ماله ويوصلها إلى من يستحقها، يؤدي زكاة ماله ويوصلها إلى من يستحقها، يعني مثل زكاة تجارة. وأما الماشية إذا كان أخذ الوالي زكاة الماشية من أجل إيصالها للفقراء، فإن هذا كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يوصل العمال لخرص الزروع والثمار ولأخذ زكاة المواشي. يقول فضيلة الشيخ: بعد أن أديت عمرة التمتع خرجت إلى جدة قبل الحج ورجعت ولبيت بالحج في اليوم الثامن، فما الحكم؟ ما في بس، لأن خروجك إلى جدة ما تجاوزت مواقيت، لأن كذا في داخل مواقيت، فكونك بعدما تحللت من العمرة ذهبت إلى جدة ثم رجعت إلى مكة وأحرمت من مكة في اليوم الثامن، هذا عمل صحيح. يقول: أديت عمرة فاحتجت إلى الحمام في الشوط الثالث من السعي، فذهبت إلى الحمام ثم عدت وأتممت 4 أشواط، هل عملي صحيح؟ عملك صحيح لا بأس. يقول: أحسن الله، يعني هذا ليس مثل الطواف. يقول: أحسن الله إليكم، هل تجوز صلاة الرواتب في منى؟ وما هي النوافل التي يمكن أن يقوم بها الحاج في أيام منى؟ الرواتب لا تفعل مع وجود القصر، يعني كل إنسان يقصر ثم يأتي بالراتبة ليس هذا من السنة، وإنما الرواتب المطلقة هي التي يمكن أن يصليها الإنسان، يعني مثل صلاة الضحى يمكن أن يصليها، وكذلك قيام الليل والوتر الذي كان يفعله الإنسان في قيام الليل يأتي به يعني طول السنة كما كان، لكن حيث يكون مسافرا ويقصر فإنه لا يأتي بالرواتب. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يعني يتنفل على الراحلة وعلى الدابة وهو راكب، يعني ولو كان إلى غير القبلة، وذلك أن التنفل على الراحلة يعني يجمع فيه بين مصلحتين: مصلحة قطع السفر، قطع المسافة، ومسألة كون الإنسان يأتي بالعبادة، يأتي بالعبادة، لأنه لو نزل وجلس يصلي في الأرض صلوات كثيرة فإن المسافة باقية قدامه، لكنه شرع لأن يأتي بالصلاة على هذا الوجه ويكون بذلك جمع بين الصلاة المشروعة وبين قطع المسافة. يقول: أحسن الله إليكم، هل الطهارة شرطا من شروط صحة الطواف؟ هل الطهارة شرط؟ نعم، الطهارة لا بد فيها من في الطواف، يعني السؤال اللي راح فيما يتعلق بالسعي، السعي لا يشترط فيه الطهارة، لا يشترط فيه الطهارة، وأما الطواف فيشترط فيه الطهارة لأنه مثل الصلاة، فالإنسان إذا أحدث في طوافه قطع الطواف وتوضأ وبدأ من جديد، كما لو أحدث في صلاته يتوضأ ويبدأ من جديد. أما السعي لو أحدث أو طاف وهو محدث من البداية فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هذان سؤالان عن الرمي قبل الزوال. يقول الأول: من رمى الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال وانصرف إلى مكة بناء على أنه مع الحملة وهم الذين أجبروه على ذلك، والثاني يقول: رميت الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال جهلا، فأخبرني بارك الله فيك ماذا علي؟ الرمي في أيام التشريق بعد الزوال، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في ميناء أيام التشريق الثلاثة، وكلها لا يأتي بالرمي إلا بعد الزوال، يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر حتى الذي تأخر فيه عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالرمي بعد الزوال ولا يأتي به قبل الزوال. والثالث عشر لما زالت الشمس ارتحل الرسول صلى الله عليه وسلم من منزله ومر بالجمرات ورماها، ثم واصل سيره حتى نزل بالأبطح وصلى فيه الظهر عليه الصلاة والسلام. فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الأيام الثلاثة حتى يبين للناس أنه جائز. وعبد الله بن عمر يقول: كنا نتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا، نتحين يعني يبحثون عن الزوال ويتحرون الزوال، فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء شيء عنه شيء ثابت يدل على الرمي قبل الرمي قبل الزوال. والإنسان الذي يعني استفتى أحدا وعمل بفتوى يعني فإن هو الذي يتحمل يعني ذلك، لكن الإنسان لا يستفتي كل أحد، وإنما يستفتي من يكون عنده علم وأيضا يتفقه في الدين قبل أن يحج ويعرف الأحكام الشرعية ويأخذ بالشيء الذي يعني يدل عليه الدليل، ولا يأخذ بكلام المسهلين المتهاونين المتسرعين الذين يعني يفعلون أو يرشدون إلى أي شيء يعني فيه يعني يقول مصلحة الحجاج بأن يعني بأن يقول افعل ولا حرج، فإن هذا غير صحيح. يقول: هل الحاج المتمتع عليه أضحية إذا كان ذبح الهدي؟ هل الهدي يكفي عن الأضحية؟ الأضحية غير والهدي غير. الأضحية الهدي تابع للحج، والأضحية لا علاقة لها بالحج، وكل إنسان يأتي بها في بلده أولى، لأن مكة فيها اللحم كثير، والبلاد يعني تختلف عن مكة، والناس يحتاجون إلى اللحم هناك في بلدانهم، فإن يضحون في بلدانهم ويجوز أن يضحي في مكة، لكن التضحية في البلدان حيث يكون حاجة إلى اللحم أولى. ما حكم لبس الإحرام الذي يسمى الآن بالتنورة؟ هذا مثل السراويل إلا أنه ما له رجلين، هو مثل السراويل إلا أنه لا رجلين فيه. يقول: هل يجوز للشخص أن يتعدى الميقات؟ فنحن مثلا جئنا عن طريق يلملم ونوينا العمرة، لكن أردنا أن نتقدم عن الميقات لأجل أن ننام عند أخ لنا ومن ثم نرجع، لأن ننام عند أخ لنا ومن ثم نرجع في الصباح إلى الميقات وننوي العمرة. إذا فعلوا ذلك عملهم صحيح، يعني كون تجاوز الميقات غير مريدين الإحرام، وإنما يذهبون لقريب زيارته يعني في مكان قريب مثلا من الميقات ثم يرجعون ويحرمون منه، لأن الإنسان لو تجاوز الميقات وهو ناسي ورجع إحرامه صحيح، لكن لو تجاوز الميقات ثم أحرم بعده هذا هو إحرامه غير صحيح. فإذا كان يعني ذهبتم يعني وتجاوزتم الميقات من أجل أنكم تذهبون إلى شخص معين تزورونه وتبيتون عنده ثم ترجعون الإحرام للميقات تحرمون منه لا بأس، لكن إذا أحرمتم من الميقات ويعني خففتم على أنفسكم وذهبتم محرمين وبتم عند أخيكم وأنتم محرمون ما في بأس. يقول عندما يبدأ المعتمر بالطواف كم مرة يقول الله أكبر محاذيا الحجر الأسود؟ مرة ثمان مرات في البداية والنهاية وما بينهما، كلما يحاذي الحجر يقول الله أكبر، سواء في البداية أو النهاية أو فيما بينهما. عند البداية، البداية يقول مرة ولا ثلاث مرات؟ الله أكبر، الله أكبر مرة واحدة، الله أكبر مرة واحدة ما في ذكرها، ولكن كان المقصود أن ثمان مرات، يعني بعض الناس يظن أن سبع مرات فقط، والمشروع أنه كلما حاذى يكبر سواء كان في البداية أو النهاية أو فيما بينهما. ومثل ذلك المروة، الإنسان إذا سعى يعني يقف على المروة في البداية عليها في جميع الأشواط حتى الشوط الأخير، فيكون ثمان مرات على الصفا والمروة. يقول ما حكم من باشر زوجته بعد التحلل الأول لكن لم ينزل فعل ذلك جهلا؟ على كل، إذا كان بعد التحلل الأول ولم يحصل منه إنزال، يعني أخطأ وعرض نفسه لأمر يعني فيه مضرة، ولكن ما دام أنه لم يحصل منه إنزال يستغفر الله عز وجل وليس عليه شيء. وآخر يقول من استمنى بعد التحلل الأول فماذا عليه؟ هذا أمر خطير، هذا ليس مثل الأول، هذا فعل أمرا سائغا إلا أنه محرم في الإحرام، وأما هذا الاستمناء فهو محرم في الإحرام وغير الإحرام في جميع أيام في جميع عمر الإنسان، لأن الله لم يبح أن تقضى الشهوة إلا من طريقين اثنين، الزوجة وملك اليمين، وما عدا ذلك فهو عدوان، ويدخل في ذلك الاستمناء. قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإذا فعل في غير ملك اليمين وزوجة وهو ملوم. ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يقول رزقت بمولود وأريد أن أفعل العقيقة، زوجتي قالت افعلها في بيتي، ووالدتي قالت افعلها في بيتي في بيت الوالدة، فما نصيحتكم؟ الذي ينبغي أن يعمل على التوفيق بينهما، وأن تكون والأولى أن تكون الزوجة هي التي يعني تكون أو تذهب إلى الأم ويفعل ذلك في بيتها، وهذا هو الأولى والأفضل. وإما حصل وذبح الذبيحة في مكان والثانية في مكان آخر لا بأس بهذا. ما حكم من لبس ثيابه بعد إتمام السعي للعمرة وقبل أن يحلق؟ يعني فعل يعني أمرا يعني غير سائغ، يعني شرعا يعني جهلا أو نسيان، لا يؤثر. وما حكم من لبس ثيابه بعد رمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق؟ يصح ذلك لا بأس، لأن جاء إذا رميت جمرة العقبة فقد حللت، لكن الأكمل أن يكون ذلك مع شيء آخر، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت بأنها كانت تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما حصل منه الرمي وحصل منه الحلق، لكن لا يقال عليه شيء لأنه جاء دليل يدل على أنه إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم. يقول هل الجدال والفسوق قبل الإحرام بالحج، يعني قبل يوم التروية، يعتبر من الجدال والفسوق في الحج؟ الفسوق كما هو معلوم ممنوع دائما وأبدا، والجدال بالباطل ممنوع دائما وأبدا، وإنما الجدال بالحق هو الذي سائغ وجائز، فالإنسان في حجه وفي ذهابه للحج يبتعد عن الفسوق، وكذلك في غير الحج دائما وأبدا يبتعد عن الفسوق، وكذلك الجدال بالباطل. أما إذا لم يكن يعني باطلا وكان الحق فإنه لا بأس بذلك. رجل حج وتاب في حجه توبة نصوحة، لكنه بعد الحج وقع في الذنب نفسه، فهل هذا دليل على عدم قبول الحج؟ فهل يعيد الحج مرة أخرى؟ لا، ما يقال أن الحج يعاد، لا يقال أن الحج عاد لأنه حصل منه معصية، وإنما الإنسان يتوب توبة إلى الله توبة النصوح ويكون شجاعا على نفسه وعلى الشيطان، ما يكون فريسة لنفسه الأمر بالسوء للشيطان، وإنما عليه أن يعزم ويجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويسلم من الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. يقول: منذ سنوات وصلت إلى منى قبل الفجر بساعتين بسبب الزحام في الطريق والزحام في طواف الإفاضة، فهل علي شيء؟ إيش؟ منذ سنوات وصلت إلى منى قبل الفجر بساعتين بسبب الزحام في الطريق والزحام في طواف الإفاضة، فهل علي شيء؟ يعني جاء من مكة بعد طواف الإفاضة إلى منى؟ نعم، ولم يبقى على الفجر إلا ساعتين. على كل الفجر ما بقي له ساعتين، راح الليل كله ما بقي إلا قليل، لكن إن كان إنه مفرط وأنه يعني غير مبالي، وأما كان راكب في السيارة من وقت مبكر ولكن حصل يعني عدم الوصول والتأخر بسبب الزحام، فهذا يكون معذورا إن شاء الله. أما إن كان مفرطا ومهملا وغير مبال وإنما يعني جلس وحتى يعني ذهب أكثر الليل، فهذا مفرط وعليه أن يأتي بفدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. هل يجوز الإتيان بعمرة عن شخص في البلد وهو على قيد الحياة؟ الرجل الحي لا يحج عنه ولا يتمر إلا في حالتين اثنتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فغير هذين الاثنين لا يحج عنه وهو حي. إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف فماذا أفعل بعد الطواف؟ تصلي في مكانك ثم تواصل من المكان الذي أنت فيه. هل طواف الوداع له صلاة ركعتين خلف المقام؟ كل طواف له ركعتان، كل طواف له ركعتان، والطواف ركعتان سنة، سواء كان بعد فرض ركن كطواف الإفاضة، أو واجب كطواف الوداع، أو مستحب كالأطوفة الأخرى. فالصلاة خلف المقام ركعتين هذه مستحبة، لو تركها ما صار عليه شيء. يقول: حفظك الله، بعض العلماء يقول لم يرد دليل على قصر الصلاة في منى أيام التشريق، إنما ورد في يوم التروية فقط، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ليس صحيح. الرسول جالس في منى بعد الحج ويقضي الصلاة. يقول شيخنا الفاضل: هل الحكمة في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بالخروج بعد منتصف الليل حتى لا يلحق عليهم الحجاج فيضايقوهم، حيث سمعت أهل العلم بعض أهل العلم يقول لا يرمى قبل صلاة الفجر؟ يرمى قبل صلاة الفجر ولا بأس بذلك، والذين قدمهم الرسول صلى الله عليه وسلم رموا قبل صلاة الفجر فلا بأس بذلك، لا بأس بكون الإنسان إذا وصل منها يعني في آخر الليل أنه يرمي الجمرة، لأن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ذهبنا يعني حصل منهن الرمي قبل طلوع الفجر. يقول: من قال لأخيه يا كافر هل يعود عليه الكفر أو الإثم؟ لا، الإثم، يعني الكفر، يعني لا يقال أنه يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكلمة، وإنما يعني يبوء بالإثم أحدهما، إن كان هذا يعني على وضع يستحقه فهو في محله، وإن كان هذا ليس كذلك فإن الذي قال هو الذي يبوء بالإثم. يقول: عندنا في الجزائر البنوك تعطي قروضا للشباب في الظاهر بدون فوائد، لكن الدولة هي التي تسدد الفوائد، فهل هذا جائز للشباب؟ الدخول يعني في معاملة فيها قرض، سواء أنت تسدد أو غيرك يسدد، يعني من خارج البنك، أما إذا كان البنك هو الذي يعني أعطاك بقرض بدون فائدة فيعني هذا عمل صحيح. يقول شيخنا جزاك الله خيرا: أنا شاب متزوج ووقعت في الفاحشة ثم تبت إلى الله، ولكن الشيطان يراودني أن الله لم يقبل توبتي، فماذا أعمل؟ على كل عليك أنك تتوب توبة النصوح ومتابة والله عليك. يقول هل في الراتب أو المكافأة زكاة؟ إذا بقي منه شيء وادخر وحال عليه الحول وكان نصابا فأكثر يزكى، وإن أكل ولم يبق شيء يدخر فإنه لا زكاة فيه. يقول ما حكم العمل الذي يقوم به بعض الموظفين حيث ما يسمى بالجمعية، وصورته أن المشتركين بهذه الجمعية كل شخص منهم يدفع مبلغا كل شهر ثم يتم التداول الأموال بينهم، هل هذه الطريقة مباحة؟ هذه من الطرق الحديثة الجديدة، وبعض أهل العلم أجازها والكثيرون منعوها، والأقرب المنع، والأقرب هو المنع، لأنها معناها أن كل واحد يقرض ليقرض. نعم. يقول هل يجوز أن أقول لزميل لي أسألك بحق الزمالة التي بيننا أن تدعو لي؟ يعني يطلب منه الدعاء بدون يعني إلزام أو بدون تكليف أو بدون مشقة عليه، ولكن يعني ما يقول أسألك بحق الزمالة، يقول أنا زميلك ولي حق عليك وأطلب منك كذا وكذا. نعم. ويقول كذلك عبارة أسألك بحق الرحم أن تدعو لي، كلمة بحق الرحم هذه يعني لا يصلح، لكن يقول لما بيني وبينك من قرابة أو بسبب ما بيني وبينك من قرابة أتحقق بي كذا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يقول جزاك الله خيرا يا شيخ، لي مداخيل محاصية، يعني كأنها يقول عقارية أجارات. نعم. فالرجاء كيفية احتساب الزكاة؟ إذا قبضت الأجرة وحال عليها الحول زكيها. هذا يقول أشتغل بمجلة شهرية في مجال التوعية الصحية، وهذه كذلك نحصل منها على أرباح تأتي في نهاية الأشهر أو نحو ذلك، وفيها تظهر صور للنساء غير محجبات. ما ينبغي الإنسان يشتغل بهذا العمل الذي فيه أخراج صور نساء. يقول صلينا فجر اليوم مع الإمام، وفي الركعة الأولى كبر لسجود التلاوة، فكبرنا نحن للركوع ولم نسجد معه للتلاوة، وبعد الصلاة سجدت سجدتين، فما الحكم؟ لا، هذا غير صحيح، لأن السجود للتلاوة يعني أنت تتابع الإمام، يعني أن سجدت إذا أنت تسجد معه، ولكنك إذا سهيت وظنت أنه يعني ركعة، فأنت إذا علمت هذا تسجد وتقوم، تسجد وتقوم، يعني تتدارك يعني ما فات. أما كونك تفعل ذلك بعد الصلاة وأنك تفعل ركعة، هذه ركعة سجدتين، السهو أصلا الذي وراء الإمام ليس عليه سهو، السهو على الإمام، فسهى الإمام يعني وسهى ويسلم معه، وما يسأل لو سهى وهو مأموم ليس عليه سجود سهو. يقول امرأة أسقطت الجنين في الشهر الأول وحصل بعد ذلك سيلان للدم، فتوقفت عن الصلاة لمدة أسبوع ظنا منها أنه دم حيض، فماذا عليها؟ إذا كان حمل هنا. نعم، الحمل هذا إذا يعني حصل سقوطه فإن هذا دم فساد، ولا يقال له نفاس، ولا يقال نفاس إذا كان قد خلق وقد يعني صار على صورة إنسان نفخ فيه الروح، هذا هو الذي يعني يكون ولادة ويكون نفاس. أما إذا حصل إسقاط أو حصل سقوط فإن الدم الذي يحصل هو دم فساد ولا يمنع من الصلاة، المرأة تصلي وهي على هذا الحال كالمرأة المستحاضة تصلي على حسب حاله. يقول شخص كان يسرق نقودا من جده عندما كان مراهقا وتاب إلى الله تعالى، فماذا عليه علما بأن الجد متوفى؟ المال الذي أخذه الإنسان بغير حق يعيده إليه أو إلى ورثته، يعيده إليه كان موجودا وإلا إلى ورثته. يقول ما هي الأمور التي يكون فيها الإنسان مسيرا وما هي الأمور التي يكون فيها مخيرا؟ التكاليف التي أمر بها الإنسان عليه أن يفعلها بإرادته ومشيئته، بإرادته ومشيئته، وهذا باختياره. هو لا يقال إن الإنسان يعني يكون مسير وإما مخير، بل هو يعني مسير مخير، يعني مسير في الأشياء التي لا إرادة له بها، مثل الارتعاش، يعني ترتعش ما يجي أحد يضربه ويقول لازم توقف يدك، لأن هذا ليس بيده، هذا ليس منه. ولكن إنسان يفعل محرمات يؤدب ويجازى لأن هذا بيده، يعني لأنه فعل باختياره. هنا شيء يفعل الإنسان باختياره، فإذا وقع في معصية يعاقب، لأن المعصية بقدر والعقوبة بقدر، والعقوبة بقدر. وأما إذا الشيء الذي خارج عن إرادة الإنسان، يعني كارتعاش واضطراب يعني في اليد، هذا يقال أنه مسير مو مخير، لأنه لو أراد أن يوقف ما أوقف. وأما الاختيار هو كونه يعني يضرب الناس ويعامل الناس معاملة سيئة ويعني يؤذيهم، فإن هذا يعني فعل باختياره، فإنه يعاقب على يعني جناية على غيره وإيذاء لغيره، وكل هذا بقدر. العقوبة الفعل مقدر والعقوبة مقدرة. يقول شخص يشتري ويبيع في السيارات من الخارج عن طريق الإنترنت، وقبل أن تصل هذه السيارات إلى البلد يعرضها على الزبائن، فهل يجوز له ذلك وهو لم يقبض هذه السيارة؟ إذا كان مجرد العرض على اعتبار أنه يبيعهم في المستقبل ويريهم إياها، لكن ما يعقد بينهم اتفاق وهو يعني لم تصل إليه ولم يملكها. وآخر يقول ما حكم شراء سيارة من المعرض علما بأن صاحب المعرض أو البائع لم يستلم السيارات بعد، لم تأتي من البلد المصنع؟ إيه السؤال؟ ما حكم شراء سيارة من المعرض علما أن صاحب المعرض أو البائع لم يستلم السيارة لم بعد. يستلمها؟ نعم لا زالت في الطريق من البلد المصنع. لا يبيع الإنسان حتى يقبض، لا يبيع الإنسان يعني شيء حتى يقبض، ولا يعني يبرم عقد على شيء لم يملكه يعني وليس عنده. الرسول قال يقول لا تبع ما ليس عندك. يقول ما هو موقف الشرع في الصلاة التي صليناها حالة الاختلاط في مكة، خصوصا عندما تكون النساء في الصفوف الأمامية؟ ما يضركم إذا كان يعني النساء صلينا أمامكم وبينكم يعني بينهم مسافة، المهم أنكم ابتعدوا عن الاتصال بها. وأما كان وجد قدامكم نساء وأنتم صليتم يعني فلا يضركم ذلك. يقول هذا إذا كنتم دخلتم في الصلاة، وأما إذا كنتم ما دخلتم في الصلاة فابحثوا عن أماكن تبتعدون عن النساء. يقول ما حكم إدخال الجوال إلى الخلاء وفيه نحمل القرآن؟ ما في بأس، لأن تحميل القرآن هذا مو مصحف، هذا شيء يعني يعني إذا أريد إظهاره يظهر، وإذا أريد هذا فهو مكتوم، ما لا لا لا يعني ليس مثل المصحف الأشياء فيها أشرطة يعني يظهر منها هذا الشيء ويبقى مكتوما يعني في حال عدم إظهاره. فإدخال الجوال ولو كان فيه يعني القرآن، يعني بمعنى أنه لو أرادني يطلع القرآن فيه يطلعه، ما يقال أنه أدخل قرآنه وأدخل مصحفا. يقول ما هو الثمن الذي تقوم به السلع عند إخراج الزكاة؟ سعرها عند البيع، سعرها عند وجوب الزكاة، سعرها عند وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.